بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البربهاري رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالحا عليه السلام، فإن حوضه ضرع ناقته. قال سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه: كذلك من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض، فالرسول صلى الله عليه وسلم له حوض، وكل نبي من الأنبياء له حوض ترده أمته، لأن الناس يصيبهم عطش شديد يحتاجون إلى الماء، وحوض نبينا هو أعظم الحياض، طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ويذاد عنه المرتدون الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذاد عنه من كذب به، والله أعلم من أهل البدع. وقوله: ولكل نبي حوض إلا صالحا عليه السلام، فإن حوضه ضرع ناقته، هذا الاستثناء لم يثبت فيما أعلم، والصواب أن لكل نبي حوضا كما جاء في الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الجملة من كتابه المبارك شرح السنة فيما يتعلق بأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض داخل في الخير الكثير الذي قال الله عز وجل فيه: إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر، فالكوثر الخير الكثير، ومن هذا الخير الكثير هذا الحوض الذي لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في عرصات القيامة ترده أمته فيشرب منه من شاء الله من هذه الأمة، ويذاد عنه آخرون والعياذ بالله. وقد ثبت أمر الحوض في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر الحوض إلا أهل البدع، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون به وبما جاء في شانه من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في الحوض كثيرة بيّنت عظم هذا الحوض، وأنه مسيرة شهر طولا وعرضا، ولا يشكل على طالب العلم إذا وجد في الأحاديث اختلاف المدن أو المناطق أو البلدان التي بيّن من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم سعة هذا الحوض. يأتي في بعض النصوص ما بين مكة وصنعاء، ما بين المدينة والشام ونحو ذلك من التحديدات. هذا ليس من باب الاختلاف، إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر شأن الحوض في مواطن عديدة، ففي كل موطن يختار البلد مثلا الذي يعرفه الحاضرون عنده، فيحدد لهم المسافة بما يعرفون، يحدد لهم المسافة بما يعرفون. ورد في بعضها عند مسلم تحديد للحوض، لكن ذكر علماء فيه إشكال، وهو أنه ما بين البلدتين المذكورة قرابة 3 أيام، مسيرة 3 أيام. فالمقصود من هذا أن المسافة يعني من المدينة إلى إحدى البلدتين، من المدينة إلى إحدى البلدتين، لأن كلتا البلدتين متحاذيتان وقريبتان من بعضهما. فالمقصود أن حوض النبي عليه الصلاة والسلام حوض عظيم، حوض كبير، وثبت في صفته أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأن عدد الآنية التي فيه كعدد نجوم السماء في كثرتها. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ومن إكرام الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: يذاد عنه المرتدون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه أنه يرد عليه الحوض رجال من أمته يعرفهم، حتى إذا كاد أن يناولهم طردوا، تطردهم الملائكة عن ورود الحوض، فيقول من باب الشفقة: يا رب أمتي أمتي، في لفظ أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهذا الحديث بيان علماء السنة والجماعة أن المقصود به من ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء المرتدون عدد قليل، وأكثر ممن كان يعني قد أسلم في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يدخل الإيمان في قلوبهم، ولا يعني لم يرسخ الإيمان في قلوبهم. فبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام حصلت الردة، ارتد كثير من العرب، وبفضل الله ثم بجهود أبي بكر الصديق ومن معه من الصحابة رجع كثير منهم إلى الإسلام، وبقيت قلة ماتت على ردتها أو قتلت على ردتها والعياذ بالله. فليس المقصود هنا أن جمهور الصحابة ارتدوا كما تدعيه الرافضة قبحهم الله، فهم يستدلون أو يتشبثون بهذا الحديث وأمثاله على أن الصحابة ارتدوا، ويدخلون في هؤلاء المرتدين أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وجمهور الصحابة، يعني ما سلم عندهم من الردة إلا قليل، منهم من يجعلهم 3، منهم من يجعلهم 4، منهم من يجعلهم 7، منهم من يجعلهم قرابة 17 رجل، والبقية حكموا عليهم بالردة والعياذ بالله. فهذا من كذبهم وإفكهم وافترائهم وظلمهم، وهم ما أرادوا من ذلك إلا هدم الإسلام. فإذا حكم على الصحابة بالردة وهم الذين نقلوا الكتاب والسنة، فمعنى ذلك أنه لا يبقى في أيدينا لا كتاب ولا سنة، ولا يبقى في أيدينا إسلام. ويذاد عن هذا الحوض، والله أعلم، أهل البدع والأهواء، لأن جاء في الحديث كما سمعنا: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولا شك أن البدع من أعظم المحدثات في دين الله سبحانه وتعالى، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحينما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار بالصبر، قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهذا يفهم من والله أعلم أن الصبر على جور الحكام وما يحصل منهم من البغي والظلم والأثرة على الرعية، أن الصبر على جورهم من أسباب ورود الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: ولكل نبي حوض، يشير بهذا إلى حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. والحديث موجود عندكم في الحاشية. وأما قوله: إلا صالح عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته، هذا ورد في حديث منكر أخرجه العقيلي في الضعفاء، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذه الحياض من رحمة الله ومن لطفه بعباده تكون في عرصات القيامة، لأنه يوم عظيم، يوم شديد، فيه زحام عظيم، وتدنو الشمس فيه من الرؤوس، ويصيب الناس من العرق والكرب الشيء العظيم. فمن لطف الله ورحمته أن يسخر لهم هذه الحياض يريدون إليها ويشربون منها، فيزول عنهم ما يجدون من النصب والتعب والظماء والعطش. فعلى المؤمن أن يستعد لذلك المقام العظيم بالإيمان والعمل الصالح واجتناب البدع والمحدثات والفواحش والآثام، حتى يكون ممن يمن الله عليه بورود هذا الحوض الكريم. نعم. قال الإمام البربهاري رحمه الله: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. قال الشارح حفظه الله: من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالشفاعة بالشروط التي ذكرها الله جل وعلا: أن تكون بإذنه، وأن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان. أما إن كان المشفوع فيه من أهل الكفر فإنها لا تقبل فيه فإنه لا تقبل فيه الشفاعة. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالكافر ليس فيه شفاعة أبدا، وأما المؤمن فإن الشفاعة ثابتة في حقه إذا أذن الله جل وعلا. وأعظم الشفعاء وسيد الشفعاء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فله شفاعات خاصة به، وهناك شفاعات يشترك فيها هو وغيره. نعم، من أصول السنة والجماعة الإيمان بالشفاعة، الإيمان بالشفاعة كما أخبر الله في كتابه وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. والشفاعة طلب الخير للغير، طلب الخير للغير، أخذت من الشفع ضد الوتر، لأن الشافع يضم صوته إلى صوت المشفوع له، يضم طلبه إلى طلب المشفوع له، فبدل ما كان صاحب الحاجة واحد التي يعني يطلبها لنفسه لوحده انضم إليه هذا الشافع فصاروا اثنين، فهذا طالب الحاجة وهذا يطلبها له، فبذلك صار شفعا. قال: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشار الشارح حفظه الله إلى أن الشفاعة على نوعين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي التي تكون بعد إذن الله جل وعلا للشافع ورضاه عن الشافع وعن المشفوع له، إذن الله للشافع ورضاه عن الشافع وعن المشفوع له. فإذا توفر هذان الشرطان حصلت الشفاعة، وإن اختل أحد الشرطين أو كلاهما فلا شفاعة. فإذا الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله، ولا تكون إلا لمن رضي الله أن يشفع له. وبذلك الكافر ليس أهلا للشفاعة، الكافر من مات على الشرك ليس أهلا للشفاعة، لأنه ليس ممن يرضى الله عز وجل عنه ولا يرضى لعباده الكفر. فالكافر الذي مات على الكفر ليس من أهل الشفاعة. وقد سأل أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فأهل لا إله إلا الله هم المستحقون للشفاعة الذين يمن الله بها عليهم. أما من مات على الشرك، مات على الكفر والعياذ بالله، فهذا لا تنفعه شفاعة الشافعين. نعم. قال حفظه الله: قوله: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم من يشفع يوم القيامة، بل إنه يشفع في أهل الموقف كلهم، أن الله يريحهم من الموقف ويحاسبهم، لأنه يطول عليهم الموقف مع الضنك الشديد والحر الشديد والعطش الشديد والخوف الشديد، يطول عليهم الموقف موقف الحشر. والله عز وجل قد بيّن هذا الطول في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة، فهو يوم عظيم طويل. نعم. قال حفظه الله: فيتقدمون إلى أولي العزم من الرسل يطلبون منهم أن يدعو الله أن يريحهم من الموقف، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيأتون إلى آدم فيعتذر، ويأتون إلى نوح فيعتذر، ويأتون إلى إبراهيم فيعتذر. يعني تكون عبارة: فيتقدمون إلى آدم وإلى أولي العزم، وإلى أولي العزم من الرسل. نعم. ويأتون إلى نوح فيعتذر، ويأتون إلى إبراهيم فيعتذر، ويأتون إلى موسى فيعتذر، ويأتون إلى عيسى فيعتذر، ويأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، ثم يأتي ويخر ساجدا تحت العرش، لأنه لا يشفع لأحد إلا بإذن الله، فهو يخر ساجدا ويدعو ربه حتى الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند الملوك والزعماء والرؤساء في الدنيا، فالصاحب المقام في الدنيا يأتي إلى الشافع ويشفع عنده مباشرة، يفتح معه الموضوع مباشرة قبل أن يستاذن. ففي الغالب تجد أن هذا المسؤول ملكا أميرا وزيرا أو غيرهم يقبل الشفاعة، يقبل الشفاعة. لما؟ لأنه محتاج، لأنه محتاج إلى هذا الذي شفع عنده. الملك يحتاج إلى وزرائه، إلى أمرائه، إلى قواده، إلى أعوانه في تدبير أمور المملكة والدولة. وهكذا الوزير يحتاج إلى وكلائه، إلى نوابه، إلى أعوانه في تسيير أمور وزارته. وهكذا المدير، فهو يقبل هذه الشفاعة لأنه أصلا هو يحتاج إليهم، فيحسن إليهم حتى يحسنوا إليه، يحسن إليهم بقبول شفاعتهم حتى يحسنوا إليه في الصدق والنصر والإخلاص له وتدبير أمور دولته أو وزارته. أما الله عز وجل فهو الغني سبحانه وتعالى، هو الغني بذاته جل وعلا، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، ليس بحاجة لا للملائكة ولا للأنبياء ولا للرسل ولا لأحد من خلقه، هو الغني بذاته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالشفاعة ملك له وحده، فإذا أراد النبي، أراد الرسول، أراد الصديق، أراد الولي، أراد الملك أن يشفع، فيستأذن الله أولا، فإن أذن له تكلم، وإن لم يؤذن له ما يستطيع أن يشفع عند الله لأحد. وعباد القبور وأهل الغلو في الأولياء والصالحين يجهلون هذه المسألة، يجهلون هذه المسألة، فيظنون أن الشفاعة عند الله كالشفاعة التي تكون في الدنيا، فيطلبون الشفاعة ممن يعظمونه، يطلبون منهم الشفاعة، يريدون أن يكون هؤلاء المعظمون شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا العذر لا ينفع. هم لو قالوا نحن لا نعبد هؤلاء الأولياء، لا ندعوهم على أساس أنهم مثل الله، وإنما ندعوهم ليكونوا وسطاء بيننا وبين الله، شفعاء بيننا وبين الله، فهذا العذر لا ينفعهم ولا يغني عنهم. لما؟ لأنه عين العذر الذي اعتذر به المشركون الأولون حينما عبدوا اللات والعزى وهبل ومناة وغيرها من الأصنام والأوثان. ماذا قالوا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهل قبل الله منهم هذا العذر وهذا التفسير وهذا التأويل؟ لا، فحكم عليهم بأنهم كفار مشركون من أهل النار والعياذ بالله. فالشفاعة عند الله لا تكون إلا بعد إذنه. فحينما يأتي أهل الموقف وتصل النوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أنا لها أنا لها، ما يشفع مباشرة ويقول يا رب افصل بين عبادك وأرحهم من الموقف، لا، وإنما يذهب ويسجد تحت العرش سجود طويل ويفتح الله عليه بمحامد ويثني على الله، ولا يزال ساجدا حتى يقال له يرفع رأسك ووسل تعطى واشفع تشفع، عند ذلك يشفع عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح حفظه الله: لأنه لا يشفع لأحد إلا بإذن الله، فهو يخر ساجدا ويدعو ربه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيأذن الله له بالشفاعة فيشفع في أهل المحشر. هنا تنبيه، هنا طبعا اللي عندي إنه هذا النص كله مضلل، يعني مضلل إلى قوله في أهل المحشر، وبعدين جاء القوس عن نهاية النص، هذا غلط. فالنص ينتهي عند قوله واشفع تشفع، النص ينتهي عند قوله واشفع تشفع، ما بعده هذا من كلام الشيخ حفظه الله، هذا من كلام الشيخ حفظه الله. أما النص بعد واشفع تشفع فيقول يا رب أمتي أمتي إلى آخر الحديث الطويل، وليس في الحديث التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الموقف لأهل المحشر عامة، إنما فيه الشفاعة لأمته. ولكن العلماء من خلال شرح هذا الحديث وجمع رواياته وطرقه، وهو المفهوم منه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام شفع أولا لأهل المحشر، أن الله ينزل ويفصل ويقضي بينهم بحكمه، ثم بعد ذلك شفع لأمته، ثم بعد ذلك شفع لأمته بالشفاعات التي أعطاه الله إياها. نعم. قال الشارح: فيأذن الله له بالشفاعة فيشفع في أهل المحشر في أن ينتقلوا من المحشر إلى الحساب، وهذه هي الشفاعة العظمى التي فضله الله. فأسعد الناس بهذه الشفاعة، الشفاعة العظمى، أسعدهم بها الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هؤلاء أول من يستريحون من الموقف، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. وهذه هي الشفاعة العظمى التي فضله الله بها على الخلق. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. وفي الدعاء الذي يقال بعد الأذان: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، أبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذه الشفاعة العظمى. المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، يحمده عليه الأولون والآخرون، فهذا هو المقام المحمود، أن الله عز وجل يقيم هذا المقام فيشفع للأولين والآخرين، يشفع للجميع، مسلمهم وكافرهم، كل أهل المحشر، بأن الله ينزل ويجيء للفصل بين عباده والقضاء بين عباده حتى يستريحوا من هذا الموقف فيروا سبيلهم إما إلى جنة وإما إلى نار. وبعض السلف ذكر أن المقام المحمود المقصود به أن الله يجلسه معه على العرش، أن الله يجلسه معه على العرش، وهذا يحتاج إلى خبر عن طريق الوحي، لأنه أمر غيبي، لأنه أمر غيبي، فإن ثبت فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب الإيمان والتسليم به، وجب الإيمان والتسليم به. وأهل السنة والجماعة يؤمنون إذا بالنص، إذا ثبت في أمر غيبي يؤمنون به ولا يردونه، وهذا ليس يعني بمستحيل، ليس بمحال، فالله عز وجل كتب كتابا فيه أن رحمتي سبقت غضبي، وهذا الكتاب عنده فوق العرش، عنده فوق العرش. لكن المهم هو ثبوت هذا عن طريق الوحي، ثبوته عن طريق الوحي، فإذا ثبت آمن به، وإن لم يثبت فيه شيء عن نبينا صلى الله عليه وسلم فنترك الخوض في هذه المسألة والعلم عند الله. نعم. قال الشارح: وكذلك يشفع في أهل الكبائر من الأمة، يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم، إما أن لا يدخلوا النار وإما أن يخرجوا منها إذا دخلوها، فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست خاصة به، وهذه ليست خاصة به. يعني المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعات خاصة به لا يشاركه فيها غيره، وله شفاعات يشترك مع غيره فيها، يشترك معه فيها الأنبياء، يشترك معه فيها الصديقون، الشهداء، الصالحون، الأفراط، يعني الذين ماتوا هم صغار، فله عليه الصلاة والسلام شفاعات خاصة، وله شفاعات عامة يشترك فيها غيره معه. هنا بعض يعني الشفاعات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا الشفاعة الخاصة به، الشفاعة العظمى، الشفاعة لأهل الموقف، ومن شفاعاته الخاصة أنه يشفع لأهل الجنة في دخول الجنة، أن يشفع لأهل الجنة في دخول الجنة، فلا يدخل أحد الجنة أول منه عليه الصلاة والسلام، ولا يدخل الناس إلا بعده وبعد شفاعته. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أول شافع يشفع في الجنة، أنا أول الناس يشفع في الجنة، أنا أول الناس يشفع في الجنة، يعني في دخولها، فإذا شفع دخلها أهل الجنة الذين من الله عليهم وجعلهم من أهلها، والحديث في صحيح مسلم. كذلك أيضا شفاعته لأناس أن يدخلوا الجنة بغير حساب، أن يدخلوا الجنة بغير حساب. يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. أخرجه الترمذي من حديث أبي بكر الصديق. ومن شفاعاته الخاصة شفاعته لعم أبي طالب، شفاعته لعم أبي طالب أن يخفف الله عنه من العذاب، فأخرج من الدرك الأسفل إلى ضحضاح من نار، الضحضاح الماء اليسير الذي يبلغ إلى الكعب أو قريب من الكعب، تسميه العرب ضحضاحا، فأخرج إلى نار يسيرة من هذه الجهة، ولكن هذه النار اليسيرة يبلغ ألمها وعذابها إلى دماغه والعياذ بالله، يعني تستوفي الجسم كله. إذا كان العذاب بالنار في القدم، في أسفل القدم، والألم يصل الدماغ، معنى ذلك أن جسده كله يتألم والعياذ بالله. يغلي منهما دماغه. فالمقصود إذن هذه الشفاعة شفاعة تخفيف، تخفيف من العذاب، ليست بالخروج من النار، لأن أبا طالب مات على الكفر، مات على الكفر، أبى أن يسلم. حاول معه النبي صلى الله عليه وسلم مرار وتكرار أن يقول له الله، لكنه أبى، أبى تعصب لأبائي وأسلافي، حتى قبيل موته وهو يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فمات عليها والعياذ بالله. فشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام مقابل الخدمات التي قدمها، مقابل الخدمات الجليلة التي قدمها، فإنه كفل النبي عليه الصلاة والسلام ورعاه صغيرا وشابا ورجلا كبيرا حتى بعد النبوة، بعد أن أوحى الله إليه وجعله نبيا رسولا، كان أبو طالب رضي الله، كان أبو طالب يحوط النبي عليه الصلاة والسلام ويذب عنه ويدافع عنه ويمنع من كثير من أذى قريش. فمقابل هذه الخدمات التي قدمها للنبي عليه الصلاة والسلام شفع له عند الله فخفف عنه من العذاب. وإلا الكافر الذي مات على الكفر لا يخرج من النار إلى الجنة، بل هو خالد مخلد في النار والعياذ بالله. وأما الشفاعات العامة فمنها الشفاعة لعصاة الموحدين، الشفاعة لعصاة الموحدين أن يخرجوا من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني أكثر من يعني يستفيد منها و يعني غير قضية أكثر من يستفيد منها، كأنها هي المقصودة بالشفاعة، الشفاعة لأهل الكبائر من أمته، لأن أهل السبق والمقامات العالية هؤلاء يدخلون الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بما قدموا من الإيمان والعمل الصالح. هؤلاء دخلوا النار بذنوبهم، عندهم توحيد، ماتوا على التوحيد، ما ماتوا مشركين، ماتوا على التوحيد، لكن صار عندهم كبائر، عندهم ذنوب عظيمة أوبقتهم وأدخلتهم النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفع في هؤلاء الموحدين أن الله يخرجهم منها إلى الجنة. هؤلاء أيضا تشفع فيهم الملائكة ويشفع فيهم الأنبياء ويشفع فيهم أيضا الصديقون والمؤمنون، يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى حتى يخرجونهم من النار إلى الجنة. ومن الشفاعات أيضا العامة أن يشفع لناس من أهل الجنة أن يرفع الله فيها درجاتهم، أن يرفع الله في الجنة درجاته. فهؤلاء قوم دخلوا الجنة، دخلوا الجنة ووضعهم الله في درجة من درجات الجنة، فيشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام ويشفع لهم غير النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفعهم الله درجات فوق الدرجات التي استحقوها بأعمالهم، لأن الجنة درجات، وكلما صعدت الدرجة إلى أعلى كلما كان النعيم أعظم وأكبر. واستدلوا لهذا النوع من الشفاعة بقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. ودعا لأبي سلمة بعدما فاضت روحه فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين إلى آخر الحديث. وثبت في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أن لي هذه، يعني من أين لي هذه الدرجة التي هي فوق عملي، فيقول فيقاله باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فإذا هذا ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يشترك معه فيها غيره. ومن الشفاعات أيضا شفاعة الولدان الذين ماتوا صغارا لآبائهم. ثبت في صحيح مسلم عن أبي حسان رحمه الله قال قلت لأبي هريرة إنه قد مات الابنان، ولدان له ماتا، فما أنت محدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا، يعني هل تحدثني بحديث في بشارة لمن مات له ولدان؟ فقال نعم، صغارهم دعاميس الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك عن طرفه فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة حتى يدخله الله وأباه الجنة. فهذه بعض الشفاعات العامة. وللشيخ مقبل رحمه الله كتاب عظيم مبارك في أحاديث الشفاعة. نعم. قال الشارح وحفظه الله: وهذه ليست خاصة به فهو يشفع وجميع الأنبياء يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط وهم الذين ماتوا صغارا يشفعون في أهل الكبائر خلافا للجهمية والمعتزلة والخوارج. والخوارج هم الذين يخرجون على الأئمة. خلاص يكفي هذا نكمل إن شاء الله الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.